يقول السائل: الحاج إذا اعتمر عن نفسه هل يجوز له أن يعتمر عن غيره في هذه المرة التي أتى فيها للحج؟ انتهى؟ نعم. الحاج إذا اعتمر عن نفسه جاء من بلده ولبى بالعمرة ثم مثلا جاء للمدينة وأنشأ سفرا من خارج الميقات إلى مكة، فلا بأس أن يجعل العمرة لغيره عن أبيه أو عن أمه أو عن أحد أقربائه، لا بأس بذلك، فتكون العمرة التي حصلت منه عند قدومه له، والعمرة التي انطلق فيها من ميقات المدينة ذي الحليفة لغيره، وهو في هذه الحالة يكون متمتعا، والحج يكون له، وهو في هذه الحالة يكون متمتعا، لا بأس بذلك. نعم.